رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. جعل الله سبحانه وتعالى الرعاية والإشراف والإدارة للرجل على المرأة لأمرين: الأمر الأول لما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه من كمال العقل وحسن التصرف وجميل التدبير وقوة الشخصية، والأمر الثاني لأن الرجل هو المنفق على زوجته، فهو الكاسب والمعطي والقائم بالحقوق والمتصرف في الأموال، فحقه أن تكون الرعاية والإشراف والأمر والنهي بيده لهذين الأمرين. ثم وصف سبحانه وتعالى النساء الصالحات التي يطعن أزواجهن في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى أولا من إتمام عبوديته ومراقبته وخشيته، ثم تحفظ زوجها في عرضه، فتحفظ ما بينهما من الأسرار وتحفظ شرف بيته ونسبه من أبنائه، فلا تغدر به ولا تخونه ولا تتخذ خدنا، فهي تحفظ زوجها بما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه. وإذا خاف الرجل من زوجته عصيانا واستكبارا وتمردا فعليه أن يعظها ويزجرها ويوجهها التوجيه السليم ويبين لها الأخطاء وينصحها نصيحة بالغة ويحاورها بالتي هي أحسن، فإن أبت فعليه أن يؤدبها بضرب غير مؤذن فيجتنب الوجه والبطن والأعضاء الحساسة في جسمها، وهذا ضرب تأديب وتعزير وليس بتنكيل ولا تعذيب، وهذه كلها حلول جميلة وآداب نبيلة يتنزل فيها الشارع الحكيم مع المرأة لئلا يوصل إلى الطلاق المشين وإلى الفراق المؤذي، وليبقى بيت الزوجية ولتستمر العشرة ويجتمع الشمل وهو كالعلاج الذي يناوله الطبيب المريض وقد يكون فيه ما يكره وربما صحت الأجسام بالعلل، فإذا أطاعت المرأة واستجابت فالواجب كف الأذى عنها والرحمة بها وحسن العشرة لها، لأن المقتضي للتعزير والتأديب قزال. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير، فهو علي على خلقه، له سبحانه وتعالى الرعاية العامة بشؤون عباده جل في علاه، وله التصريف المطلق، وهو كبير سبحانه وتعالى في ملكه وكبير في قدرته وكبير في علمه جل في علاه، ولذلك نبه عباده على هذه العظمة ليخشى ويخاف ولا يعجب أحد بقوامته ولا برعايته، ويعلم أن فوقه من هو أعظم منه، فالواجب أن يخاف وأن يراقب. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإذا خاف الحاكم كثرة الخلاف بين الزوجين فعليه أن يختار رجلا عاقلا عادلا ثقة من أقارب الزوج ورجلا عاقلا عادلا ثقة من أقارب الزوجة، فيكلفهم بمهمة الإصلاح بين الزوجين وسلوك طريق الأنسب في جمع الشمل، وإنما خص القرابة لأنهم أعرف بما يقتضيه الحال وبملابسات القضية وبأسرار المشكلة، فإذا أخلص الحكمان وصدقا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يصلح الأمور ويكلل المساعي بالنجاح ويوفق الجهود، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السرائر ويعلم الصادق في نيته من الكاذب والمخلص في مسعاه من غيره، وهو سبحانه وتعالى خبير يعلم أسرار الأمور ويطلع على خفاياها، فلا يحكم إلا بعدل ولا يقضي إلا بحكمة ولا يدبر إلا بعلم جل في علاه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الناس بعبادته وحده وعدم الإشراك به وإخلاص العبودية له وإفراده بالوحدانية وإطاعة أوامره وتصديق رسوله والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر بالإحسان بالوالدين واللين في مخاطبتهما وطاعتهما في طاعة الله والرأفة بهما والإحسان إليهما بكل أنواع الإحسان، ثم أمر بالإحسان للقرابة الذين بين المرء وبينهم نسب وحسب وصلة، فالإحسان إليهم والصبر على أذاهم وصلتهم ثوابه عظيم، والإحسان إلى اليتيم والعطف عليه وحسن الرعاية له وإيصال النفع إليه يرقق القلب ويقرب من الله، وكذلك المسكين الذي لا يجد قواما لحياته ولا ما يفيه في معيشته فيوصل بقدر حاجته، وكذلك الجار الذي بينك وبينه قرابة فإن له حق القرابة وحق الجوار من حسن التعامل معه وكف الأذى عنه، وكذلك الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة وإنما له حق الجوار فحقه في أن يحسن إليه وأن يكرم ويتلطف معه وألا يرى منك إلا خيرا وإحسانا وبرا، وكذلك من رافقك في سفر أو في تجارة أو في عمل من الأعمال فإن هذا قد صار صديقا لك فوفي له حق الصداقة، وكذلك المسافر المنقطع في سفره الذي ليس له من يقوم بشؤونه ولا من يقضي حوائجه فعليك ببذل جهدك في نفعه فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وكذلك المستخدمين ومن لك عليهم حق التصرف والتدبير فعليك بالرحمة بهم واللطف والإحسان إليهم لأنهم ضعفاء جعل الله لك عليهم القوامة والتدبير، والله سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا بنفسه بالكبر والعتو والاستعلاء ولا يحب من يفتخر بلسانه بمديح نفسه وبالثناء عليها وبإطرائها، فإنها هذين خلقان مذمومان وهما من أخلاق إبليس الذي عصى ربه وخرج عن طاعة مولاه. فالواجب على العبد أن يتواضع في نفسه فلا يرى لها قدرا ولا حقا، فلا يطالب ولا يعاتب ولا يفتخر بلسانه، بل يحمد الله سبحانه وتعالى على ما عنده من النعم، فيتفكر في ذنوبه القصيرة فينكسر لمولاه ويتواضع لخالقه ويخبت لمعبوده. الذين يرغلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهؤلاء المختالون والفخورون بأنفسهم ينطبق عليهم مثل اليهود الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله من العلم ومن المال، ولم يكفهم هذا حتى قاموا ينصحون الناس ويأمرونهم بالبخل وبإمساك أيديهم في الإنفاق، وزادوا على ذلك بأن كتموا العلم الذي منحهم الله إياه، فهم كتموا أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وكتموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يشمل غيرهم ممن شابههم من هذه الأمة، فإن من الناس من يبخل بماله ومنهم من يبخل بعلمه وهما من شر الخليقة. فإن الواجب على العبد أن يراقب ربه فيما أعطاه من مال وعلم، فصاحب المال ينفقه في وجوه الخير والعالم يعلم بعلمه ولا يكتمه فيلقى ربه عاصيا له. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه هيأ لأعدائه ومن كذب رسله ومن كفر بهم عذابا وإذلالا وخزيا وعارا في نار جهنم حيث الخلود فيها مع العذاب الفظيع والنكال الشنيع.